فعندما نسأل عن حديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ما حال هذا الحديث؟ نعم الحديث ضعيف. أحسنت، من فيه؟ خالد بن سارة. أحسنت، وهو ضعيف كما تقدم معكم خالد هذا، ويقال خالد بن عبيد الله المخزومي المكي، فهو مجهول حال، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر غير ابن حبان، وابن حبان استثناء منقطع لأنه غير معتبر في التوثيق عندهم. فهل له شواهد يحسن بها؟ نعم أحسنت، جاء من حديث أسماء وفيه ضعف أيضا، عند عبد الرزاق فيه مبهم، وعند ابن ماجه فيه أم عيسى الخزاعية، وهكذا أيضا جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها كانت تصنع التلبينة لأهل الميت ثم تقدمها لهم وتقول لهم كلوا، وتذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في التلبينة من الفوائد، وأنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض، وأنها تذهب ببعض الحزن. صناعة الطعام المناسب جيد، فإن عائشة رأت أن المناسب أن يصنع لهم هذا الطعام وهو التلبينة، وتقدم من ماذا تكون التلبينة، فإذا خرج غير أهل الميت وبقي أهل الميت فإنها صنعت لهم طعاما وقدمته لهم وأمرتهم بالأكل كلوا منها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجنة الفؤاد أو مجنة لفؤاد الميت لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والحديث متفق عليه، مجنة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. إذن بعض الأطعمة جميلة فيها كالعلاج لذهاب الهموم. مثل الحليب يهدئ، ما يأتي واحد يعني معصب ويقال لمسك بسباس سيزداد صابي يمكن حرارة على الحرارة التي هو فيه، لكن يعطى حليب يعطى شيء ما يهدئه، أو به أحزان فيعطى بعض الأطعمة المناسبة لحزنه. اختيار الأطعمة المناسبة للأجساد وللأحوال مهم. فهذا الحديث عن عائشة وأن الناس كانوا إذا مات الميت اجتمعوا لذلك، ثم تفرغ النساء إلا أهله أو إلا أهله، وخاصة ذلك الميت فصنعت لهم ذلك الطعام، فهو يشهد لحديث جعفر. فعندما نسأل عن مسألة الحديث صنعة الطعام لأهل الميت ما حكمه؟ يستحب أن يصنع أقرباء الميت أو جيرانه لأهل الميت طعاما لانشغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من الأحزان والآلام في ذلك المصاب، فهذه سنة وهذا مستحب. ونقلنا جملة من أقوال أهل العلم على استحباب هذا الصنيع، وأنه يصنع لأهل الميت طعام يحصل به التخفيف لهم، أو يصنع لهم طعام لأجل ما هم فيه من الشغل بميتهم والأحزان والآلام التي داهمتهم، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذه من عادات العرب الجميلة كما ذكر ابن العربي رحمه الله في العارضة. وقد كانت للعرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف الأسباب وفي حالات اجتماعهم وفي حالات اجتماعها، فهذه أقرها الإسلام، كانت في الجاهلية وجاء الإسلام بتقرير هذا، والناس لا زال بعضهم على نحو هذا الشيء، وأما الآن عكست الأمور عند بعضهم، فصار الميت هو الذي يصنع الطعام، أو أهل الميت أعني هم الذين يصنعون الطعام لمن يفد عليهم ولمن يأتيهم لهذا القصد يصنعونه للعزاء، فيفعلون ثلاث ويفعلون ربعينية وغير ذلك، تكاليف وقدح وذبح، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. فعلى هذا فما حكم إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه؟ بدعة من البدع. إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه بدعة من البدع. من نص على هذا؟ النووي رحمه الله وغيره، أنها بدعة وغير مستحبة. وهذا الذي عليه حال الناس الآن، أن من مات وفقد حبيبا صنع طعاما وجمع له الناس، هذه بدعة نشرها آل التصوف في الناس، ونشرها الرافضة أيضا في أوساط المجتمع، وهم سوائم البدع. نعم، الآن مع هذه المعصية والبدعة معاصي أخرى تجر من تخزين وربما حشيشة يجتمع لها أولئك، وشيشة أيضا التي مدعى ومداعى أو شيء يسمونها من هذا نسميها الرشبة نحن، يجتمع لها من يجتمع، وما هو حزن صار فرحا، قدح وذبح وفرح، والناس ربما يتمنون أن قريب فلان يموت لأنه تاجر وتكون دسمة وليمة حقه تكون دسمة، يتمنون أنه يموت ما لم يموت من أجل القاتل من أجل هذه الأشياء. الله المستعان. طيب، انتهينا إلى أي شيء؟ كلام شيخ الإسلام، نواصل ما بقي من إملاء. قال الشوكاني رحمه الله، قال الشوكاني في شرح حديث جرير، فحديث جرير يعتبر نصا في المسألة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فهذا الحديث يحسن جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم النووي وغير النووي أيضا، ومن أهل العلم من يضعفه ويعله بعنعنة هشيم بن بشير، فهو مدلس قد عنعنة والحديث يدور عليه، وممن أعله دارقطني رحمه الله تعالى. وهناك بحث لبعض المعاصرين خرج بإعلانه وأنه ضعيف لعنعنة هشيم هذا. لكن جاء عن عمر موقوفا عليه بنحو حديث جرير، فليس من بعيد أن يحسن به مع عدم جري عمل السلف على ذلك. قال الشوكاني وهو يشرح حديث جرير، يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت، يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عنده، يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة، وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة، لما في ذلك من التثقيل عليهم، لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم، لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه، مع ما هم فيه من شغلة الخاطر، مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت، من شغلة الخاطر بموت الميت، وما فيه من مخالفة السنة، وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون، هذه السنة وهم خالفوا السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما، فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم، وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم، انتهى. وقال القارئ اصطناع أهل الميت أو اصطناع أهل البيت الطعام قال القاري: اصطناع، اصطناع أهل البيت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة. اصطناع أهل البيت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة. بل صح عن جرير رضي الله عنه وذكر الحديث ثم قال: وهو ظاهر في التحريم. انتهى. وقال ابن الهمام ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت، لأنه شرع في السرور لا في الشرور. أي الضيافة واتخاذ الضيافة صنع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة، وقال السندي: قوله كنا نعد إلى آخره، هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة. هذه فائدة احفظها في هذا الحديث وفي غيره مما كان من بابه: كنا نعد كذا، كنا نفعل كذا. هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة، أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخرج عن دين الأمرين: إما إجماع إذا كان في غير عهده، أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في عهده، فهو لا يخرج عن واحد من الأمرين. أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه الرفع. وأما على الأول فذكره بمنزلة رواية إجماع الصحابة على الأول، وعلى الثاني فحكمه حكم الرفع، حكم مرفوع. وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة، وقال: وبالجملة. فهذا عكس الوارد، أي صنيع الطعام. وبالجملة فهذا عكس الوارد، إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت، فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام، قلب لذلك، وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول. أي من أهل الميت قلب للمعقول. لأن الضيافة حقا أن تكون للسرور لا للحزن. وهؤلاء فعلوها للحزن، صار فرح ما هو حزن. فهذا يصدر من هؤلاء منكوسي الفطر والذوق، حتى الذوق ما عندهم ذوق صحيح. أهل البدع ما عندهم ذوق صحيح، ما يناسب أنه في الحزن يصنع الطعام ويجمع الناس، ناس مشغولة. لكن صار الأمور بالعكس تمشي، لأن أهل الأهواء لا عقول لهم صحيحة بسبب الأهواء التي يعني تمكنت من قلوبهم واستحكمت في قلوبهم. طيب مثلا، فإن قيل حديث جرير هذا مخالف لحديث عاصم ابن كليب، كنا نعد النياحة أو كنا نعد الاجتماع لأهل الميت الآخرة، حديث جرير مخالف لحديث عاصم ابن كليب الذي رواه أبو داود بسنده، أو الذي رواه أبو داود بسند صحيح عنه، الذي رواه أبو داود بسند صحيح عنه عن أبيه، عن أبيه عن رجل من الأنصار، عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافرة أوسع من قبل رجليه، يوصي الحافرة أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. هذه سنة في حفر القبر، حتى الحافر للقبور يحتاج فقه، ما كل أحد يمسك المسحة يحفر، يحتاج إلى فقه في الحفر. الآن جهال ما يدري كيف يفعل. أي نعم، وكل شيء من أمور ديننا يحتاج إلى فقه، فلا يناط إلا بمن عنده فقه في هذا الباب الذي أنيط به، ولا يلزم أن يكون فقيا في جميع الجوانب، يعني يتعلم الحافر يتعلم، ويأتينا الجهال يحفرون. يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما استقبله، فلما رجع، هذا شاهدنا الآن، هذا هو الشاهد الذي ظاهره يعارض حديث جرير، فلما رجع استقبله داعي امرأته، فلما رجع استقبله داعي امرأته فأجاب ونحن معه، دعا للطعام داعي امرأة الميت في ظاهر الحديث، فلما رجع استقبله داعي امرأته فأجاب ونحن معه، فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا. الحديث ثم قال هذا الطعام أخذ من غير إذن صاحبه، فأمسك عليه الصلاة والسلام الأكل، فقالت يا رسول الله كان بيننا وبين جيراننا أننا لا نتحاشى بعضنا بعضا، يأخذ هذا من زريبة هذا وهذا من زريبة هذا، وهذه تتمة الحديث، فأخذوه من زريبة الجيران وذبحوها، قال هذا الطعام من غير إذن أصحابه أوحى الله إليه، فأمسك عنه. فقوله فلما رجع استقبله داعي امرأته صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أهل بيت الميت، واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه، وأكلوا مما صنعه أهل الميت له، واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه وأكلوا مما صنعه أهل الميت له ولأصحابه. فإن الضمير المجرور في امرأته راجع إلى ذلك الميت، راجع إلى ذلك الميت الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازته فما وجه التوفيق بين هذين الحديثين؟ الجواب: قال أبو الحسن عبيد الله بن محمود المبارك فوري في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، كتاب جميل، والمرقاة أيضا للقارئ كتاب جميل، مشكات المصابيح فيها أحاديث كثيرة فشروحاتها جميلة. مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح. قلت: منشأ المخالفة بين الحديثين منشأ المخالفة بين الحديثين هو قوله داعي امرأته، استقبله داعي امرأته، الضمير ظاهر ويعود إلى داعي امرأة الميت الذي حضر رسول الله جنازته. هو قوله داعي امرأته بإضافة لفظ امرأته أو بإضافة لفظ امرأة إلى الضمير المجرور، وهو غلط، والصواب داعي امرأة، داعي امرأة منونا بغير الإضافة، فاستقبله داعي امرأة، ما هو داعي امرأته، خرجوا من الجنازة فإذا بداعي امرأة يقول: يا رسول الله تفضل، تلك المرأة تريدك أنت وأصحابك، وقد صنعت طعاما لكم. فما في داعي امرأته، هذا اللفظ غلط، والصواب داعي امرأة منونا أي بغير الإضافة وإسقاط الضمير المجرور، والدليل على ذلك أنه وقع في سنن أبي داود، داعي امرأة، بغير الإضافة، أي بإسقاط الضمير، وهكذا ذكره الجزري في جامع الأصول، نقلا عن سنن أبي داود، وروى هذا الحديث أحمد في مسنده، ووقع فيه أيضا داعي امرأة، بغير الإضافة، بل زاد فيه بعد داعي امرأة لفظ من قريش، وهكذا وقع في السنن للدارقطني، ولفظه خرجنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انصرف تلقاه داعي امرأة من قريش، في رواية له عن عاصم بن كنيب عن أبيه، عن رجل من مزينة، قال: صنعت امرأة من المسلمين، من قريش صنعت امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فدعته أصحابا. الحديث ورواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ صنعت امرأة من قريش، ما في امرأة الميت، صنعت امرأة من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه فدعته وأصحابه، هكذا طعامه بهذا اللفظ. ورواه الطحاوي في شرح الآثار بلفظ أن رجلا من الأنصار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أجل إضعاف هذا الضمير الذي جاء داعي امرأته، هؤلاء أخرجوه ما ذكروا شيء من ذلك. إذن الذي في المشكاة وهم، فلا شك أن صاحب المشكاة يأخذ مثل هذه الكتب فهو متأخر، ولا سيما سنن أبي داود، مسند أحمد، سنن الدارقطني، كلها كتب متقدمة عليه. من أين سيأخذ هذا الحديث؟ سيأخذ من هذه الأصول. فذكر للضمير داعي امرأته هذا خطأ، بلفظ أن رجل من الأنصار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من قريش تدعوه إلى الطعام وهذا كله يدل على أن الصحيح في حديث عاصم بن كنيب هذا، لفظ داعي امرأة منونا، أي بغير إضافة، امرأة إلى الضمير المجرور. بغير إضافة امرأة إلى الضمير المجرور، بل بإسقاط الضمير، وعلى هذا فلا مخالفة بين الحديثين، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التفكر والتأمل، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التفكر والتأمل، انتهى. وانظر تحفة الأحوذي الثالث 435، فهو قال هذا ظاهر يحتاج، يعني إذا تفكر الشخص يظهر له. فهذا الرجل الذي هو مبارك فوري آخر شارح المشكاة يقول ما يحتاج إلى التفكر، كأنه يشير إلى صاحب تحفة الأحوذي الذي قال هذا، الذي يعني هو واضح معناه عند التفكر أو التأمل، فقال ما يحتاج إلى تفكر ولا تأمل، شيء واضح ظاهر ما في تعارض بين الحديثين، مع أن صاحب التحفة أيضا بنفس الكلام الذي ذكره هذا صاحب شارح المشكاة، لكن قال يحتاج إلى تفكر وتأمل فيه، لمن تفكر وتأمل واضح له، قال ما يحتاج، شيء واضح. فيكون الرواية الصحيحة ما هي؟ داعي امرأة، وأما داعي امرأته فهذه في المشكاة، والمشكاة لا شك أنه من أين سيأخذ الحديث يا أخوان؟ من الأصول هذه التي تقدم ذكرها. إذن هذا خطأ وغلط، داعي امرأة غلط، والصواب داعي أو قصي داعي امرأته غلط، والصواب داعي امرأة. فعلى هذا لا تعارض بين حديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة بعد دفنه من النياحة، وبين حديث عاصم بن كنيب الذي يرويه عن أبيه إلى آخره، ما فيه تعارض، لأن التعارض إنما جاء من قبل روايته داعي امرأته، وهذه غلط، والصحيح في الرواية داعي امرأة، إذن ما فيه تعارض، هذا واضح. فلا يستدل به على الاجتماع على الطعام من أهل الميت، يصنعون الطعام ويجتمع عليه، هذا ما هو صحيح ولا ينبغي أن يستدل به. هذا الذي أردنا بيانه من الاجتماع أو الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، وهي مسألة مهمة لأنه استدل مثل هذه الأشياء، وربما لبس بعض الناس على العوام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة واستقبلته امرأة الميت ودعته للطعام وصنعت لهم الطعام فيقال هذا مو صحيح. هذه الرواية التي تذكرونها هي في المشكاة وهي غلط، والذي في سنن أبي داود والذي في سنن في مسند أحمد وعند البيهقي والدارقطني ما في من هذه الأشياء. صاحب المشكاة له أصول يأخذ منها، إذن هذا غلط منه رحمه الله تعالى. وذكر الأصل هو رواه أبو داود، ما فيه في سنن أبي داود هذا. أحسنت، إذن هذا غلط وهم منه. قال هل يجوز حضور هذه الوليمة والطعام؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي الأكل من هذه الوليمة. هل يأكل الشخص إذا أعطي شيء؟ أحيانا ربما يحرجونه ويرسلون إلى البيت، فهل يأخذ هذا الطعام ويأكله أم ماذا يصنع به؟ وقد أرسل إلى بيته وطرق به الطارق، سيأتي إن شاء الله كيف يفعل معه. قال وإذا قيل لك نحن لم نصطمع من أجل الميت ولكن من أجل الضيوف، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، من أجل الضيوف إذا جاء أحد من بعيد من غير أهل البلاد، فأهل البلاد ما هم ضيوف، من غير أهل البلاد، وصادف الغداء وصادف العشاء مثلا، تأخر حتى جلس إلى هذا الوقت واحتاجوا إلى ضيافته، فهذا شيء آخر. سيأتي كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأن هذا يستثنى، ضيافة الضيوف شيء آخر. أما يصنع لأجل الميت ولأجل المأثم ويجمع الناس لأجل هذا العزاء الذي سمعوا فيه، هذه بدعة منكرة وبدعة قبيحة. أما إذا جاء ناس من بعيد وتأخروا حتى حضر الغداء أو وقت العشاء وصنع لهم شيء من الطعام لضيافتهم إكراما للضيف الذي هو من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإذا كان المقصود إكرام الضيف فهذا شيء آخر. والكلام كما سمعت على صنيعة الطعام لأجل العزاء واجتماع الناس عند أهل الميت هذه بدعة ولا تجوز، لا على إكرام الضيف النازل عليهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.